فلا تخشوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون لي لئلا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو ولكن لا تشعرون

جل بيتا ويا سما فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع إلا الذين تابوا وأصلحوا وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.